يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، توقفنا عند الأطراف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي سعيد خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ بعض الرواية باب هل يجعل، يعني الإمام، للنساء يوما على حدة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. الحديث، وسبق ذكر مناسبته. والموضع الثاني في كتاب الجنائز في باب فضل من مات له ولد فاحتسب، في باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول الله تعالى: وبشر الصابرين. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. الحديث، والمناسبة ظاهرة. نعم، مناسبة الحديث للترجمة: باب فضل من مات له ولد. أولا، من مات له ولد مناسبته لكتاب الجنائز الموت ظاهرة. نعم، وفضل من مات له ولد حيث جاء قوله عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة أو ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، وجاء في الاثنين وجاء في الواحد. نعم، وفضل من مات له ولد. نعم، فالمناسبة ظاهرة. يقول ابن المنير كما جاء في الواحد في البخاري يا شيخ؟ لا، لا، في رواية أخرى. قال ابن المنير فيما نقله ابن حجر: عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها، يعني في باب فضل من مات له ولد، أورد 3 أحاديث. الأول فيه دخول الجنة، نعم، والثاني فيه الحجب عن النار، نعم، والثالث تقييد الولوج بتحلة القسم، فيلج النار إلا تحلة القسم. وفي كل منها، اللي هو دخول، مجرد دخول الجنة، والثاني الحجب عن النار، تقييد الولوج بتحلة القسم، في كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك. ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم الحجب، الدخول لا يستلزم الحجب، ففي ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة. نعم، لأن مجرد دخول الجنة لا يلزم منه أن يكون من أول وهلة، لكن إذا حجبت عن النار استلزم أنه يدخل الجنة من أول وهلة. وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود، نعم، وهو المرور على النار، إلا تحلة القسم هو المرور. والموضع الثالث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. يعني تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الرجال واضح، غلبنا عليك الرجال، وتعليم النساء كونه عليه الصلاة والسلام خصص لهن يوما وعين وقتا وعين مكانا، فعلم النساء مما علمه الله مما ليس برأي ولا تمثيل، ليس برأي ولا تمثيل، وسيأتي مراده بهذه الترجمة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. في الترجمة: مما علمه الله. عن أبي سعيد. وين؟ عن أبي سعيد. مثل هو حديث أبي سعيد. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها، فذكر الحديث. المناسبة ظاهرة في تعليم أمته من الرجال. قال: نعم، جاءت امرأة فقالت: غلبنا أو ذهب الرجال بحديثك، هذا تعليم الرجال، وفاجعل لنا من نفسك ووعدهن يوما، هذا تعليم النساء. قال المهلب: مراده بالترجمة أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه، ولذا قال في الترجمة: مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. نعم، يقول مراده بالترجمة أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث برأيه بنظره ولا قياسه، وهذه ميزة لمن حفظ النصوص. نعم، هذا يكفيه الاجتهاد أن يفتي بنص، نعم، خير له من أن يجتهد، والاجتهاد إذا لم يكن معوله على النص لا قيمة له، وإذا كان معارضا لنص فهو فاسد الاعتبار، نعم، مردود على صاحبه. فالأصل أن يحدث الإنسان بالنص، ولذا قال بعضهم، بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. نعم، فهم يحثون على هذا، ولذا أهل الأقيسة والرأي لماذا لجأوا إلى الأقيسة والرأي؟ هل هذا زهد بالنصوص؟ لم يجدوا نصا في بعض الأقيسة. لم يجدوا ليش؟ أعياهم حفظ النصوص، أعياهم حفظ النصوص، وصعب عليهم كلمة لا أدري، فاجتهدوا وقاسوا وأفتوا بآرائهم، نعم، فوقع منهم ما وقع، وسموا بذلك أهل الرأي، وإلا فالأصل أنهم عندهم نصوص، هم من أهل العلم، لكن غلب عليهم الرأي لأنه أعوزهم وجود النصوص في بعض المسائل لعدم اهتمامهم بحفظها في أول الأمر. ولهذا تجد من أهمل في أول أمره حفظ النصوص تجد معوله في النهاية على الاستنباط والاجتهاد والرأي من، ويصعب عليهم في الأخير في النهاية حفظ النصوص. وفي هذا ميزة يعني لمن عني بالنصوص من أول الأمر. لكن الآن المواضع الثلاثة التي تفضلتم بها ليس فيها حديث أبي هريرة. أيوة، الرواية الذي زاد فيها لم يبلغ الحنث، هذا خاص بحديث أبي هريرة. الآن نحن نتحدث عن أطراف حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد، إيه؟ لماذا المحقق عندنا لم يورد إلا طرفا واحدا؟ هل هذا خطأ في الطباعة فحسب أو منه؟ لا، هو ذهب وأهله إلى هو ينقل الأطراف من فتح الباري. طيب، وحديث أنس هو الأصل في الباب، حديث أبي سعيد هو الأصل في المسألة. طيب، وجاء بطرف من حديث أبي هريرة من غير إسناد، اقتصر على بعض إسناده، هذا نعم، ليستفيد منه القيد لم يبلغ الحنث. طيب، فهو ليس بأصل في الباب، ولذلك ما له رقم حديث أبي هريرة عندنا في البخاري. نعم، ما له رقم، الرقم لحديث أبي سعيد. طيب، لكن محقق المحقق نظر إلى آخر الكلام، فنظر إلى حديث 1102 102 حديث أبي سعيد، 101 و102 حديث أبي سعيد، 101 يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني، ثم قال في 102 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، فاستفدنا منه تسمية ابن الأصبهاني عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. هذا حديث الباب. حديث أبي هريرة إنما ذكره قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني ترك مفاوز في السند، نعم ترك 2، نعم وفي الرواية الثانية ترك 3، محمد بن بشار وغندر وشعبة، نعم. عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال 3 لم يبلغوا الحنث، فإنما أورد هذه القطعة ولم يصرح برفعها ولم يذكر إسنادها كاملا لمجرد وجود القيد، نعم. ثم بعد ذلك نزع المحقق إلى طرف حديث أبي هريرة معرضا عن أطراف حديث أبي سعيد، أبي سعيد. وحديث أبي سعيد هو الأصل، هو الذي يبحث، وهو أعطانا طرف حديث أبي هريرة 1250، نعم، وأعرض عن 1249 اللي هو حديث أبي سعيد، والآخر اللي في الاعتصام بالكتاب والسنة إن تركه، نعم. لعلنا أيضا هذا التنبيه مهم للإخوة اللي يتابعون معنا أن هنا يعني خطأ وخلل، إيه لا شك في شك، حديث أبي هريرة حديث غير حديث أبي سعيد، لأن أهل العلم في عد الأحاديث، نعم، ينظرون للصحابي، فإن كان واحد فهو حديث واحد ولو اختلف اللفظ، وإن كان الصحابي أكثر من واحد كل واحد لحديث، كل واحد حديث ولو اتحد اللفظ، تمام. ولذا مر نبهنا مرارا، نعم، كم عدة أحاديث التجريد عندك في الكتاب؟ إيه في الكتاب، آخر حديث الكتاب حديث أبي هريرة 2195 نبهنا عليها مرارا، نعم. 2195 والبخاري 7500 إيه، لكن عدة أحاديث البخاري على التحرير كما يقول ابن حجر 2500 وحديثين أو 13 حديث على خلاف في كيفية العد. الفرق كم؟ أكثر من 300 حديث. صحيح. وين راحت 300؟ وهذا مختص يقول عدته من غير تكرار، وين راحت 300 حديث؟ المختصر يهتم باللفظ، فإذا وجد حديث أبي هريرة موافق لحديث أبي سعيد اكتفى بحديث أبي سعيد، ترك حديث أبي هريرة في اللفظ. لكن ابن حجر جار على طريقة المحدثين في عد الأحاديث، نعم، يعد حديث أبي هريرة حديث غير حديث أبي سعيد ولو اتحد اللفظ، فوجد الفرق من هذه الحيثية. طيب الزوائد ما حلت هذا الموضوع، أو أيضا قصر فيها الداغستاني زوائد الزبير؟ لا قصر، قصر أيضا، نعم. لا أصل هؤلاء لهم طريقة في الاختصار، يهمهم المتون، ليوفروا على الطالب أكبر قدر مما يترك حفظه فيسهل عليهم حفظ الباقي. وابن حجر على طريقته على العد على المسانيد. وقال ابن حجر المراد بالتمثيل القياس، تمثيل في الترجمة، ليس برأي ولا تمثيل، مراده بالتمثيل القياس، وهو إثبات حكم معلوم في آخر لاشتراكهما في علة الحكم، والرأي أعم. وقال الكرماني موضع الترجمة من الحديث قوله كنا حجابا من النار، قوله كنا حجابا من النار، فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى، لا دخل للقياس والرأي فيه. نعم، كيف نزع يعني كلام المهلب مثلا مراده بالترجمة أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه، لكن هل في حديث أبي سعيد ما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام استدل بآية مثلا؟ نعم، ما فيه ما يدل على هذا. نعم، يعني هل فيه ما يدل على أنه إذا كان العالم يمكنه إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه، منزع بعيد. نعم، وإن كان الكلام صحيح في الجملة، لكن ليس في الحديث ما يدل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بكلامه هو، وكلامه متلقى من الوحي، هذا الأصل في كلامه كله. إذن كل الشريعة تدل على هذه الترجمة، كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذه الترجمة. لكن بالإمكان لو أورد حديث عن صحابي مثلا، قصة عن صحابي سئل عن كذا فأجاب بنص، صح الاستنباط. لكن شوف كلام الكرماني من أين جاء بالاستنباط البعيد المطابق. أجتهد أنا يا شيخ. الكرماني وش يقول؟ قوله كنا حجابا من النار، هل هذا يدرك بالرأي؟ لا، أنا كنت أبعد كذا. كنا حجابا من النار فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى، لا دخل للقياس والرأي فيه. أنا كان يعني فهمت أيضا أنه ممكن يفهم أن النساء إنما أردنا أن يتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم الرجال، من أجل ألا يقعوا أثناء يعني الحديث إلا بدليل، لا يتحدثوا في مسائل العلم إلا بدليل. لكن هذا يبعد، لأن النص مراد به المعلم. أي المعلم؟ إيه؟ المعلم. أي نعم. مراد به المعلم المستف المفتي. المفتي نفسه. لا يفتي إلا بدليل. وأخرجه مسلم، فالحديث متفق عليه. نعم. نعم. الحديث الذي يليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم. راوي الحديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تقدم ذكرها مرارا. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، يعني دلالة الحديث على هذه الترجمة. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله. نعم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حوسب عذب. قالت عائشة: هذه سمعت هذا الشيء. لا. نعم. سمعت هذا الشيء: من حوسب عذب. نعم. هذا جزء. وعندها أيضا في القرآن: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كيف يعذب حسابه يسير؟ أي نعم. نعم. فقلت، قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. يأتي تفصيله. هذا وجه المطابقة في قولها في مراجعتها للنبي عليه الصلاة والسلام. ووجه المطابقة الظاهر والأوضح حذفه المختصر. نعم، حذفه المختصر. وإلا في أول الحديث قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. بالنص، ما هو بالاستنباط. نعم. وجه المطابقة في قول ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وهذا ما حذفه المختصر. وهذا الباب أحسن الله إليك ترتيب الصحيح بعد الباب الذي يليه في الأصل. نعم، بعد الباب الذي قبله. عجيب. إذن المختصر وقع في خطأ آخر عندنا، أو دعنا نقول المحقق أعطاه رقم 35 والباب اللي قبله 36، فكأنه أشار إلى أن قدم المحقق بابا على باب، ما دام عندنا في الأصل كما تفضلتم به. لا، هو يتبع فتح الباري الطبعة السلفية، وقع في هذا الخطأ اللي هو في وقع السلفية. في هذا الخطأ. نعم. ولذلك 34 36 35، بينما التبويب في الأصل في البخاري هكذا في الطبعة السلطانية: باب هل يجعل للنساء أو يجعل للنساء يوم، هذا الباب 35، وباب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، نعم، باب 36. يعني نشير إلى أن 35 في السلطانية هو الصحيح. نعم. تمام. هو يتبع فتح الباري. ومثل هذه الأمور يعني الظاهرة قد لا تخفى على مثل هذا المحقق. نعم. لكن أحيانا الإنسان ينقل من غيره تأمل. صحيح. أو يكل بعض هذه الأمور إلى أحد. نعم. وإلا فهذه أمور ترتيب يعني ما يمكن أن يقدم 36 قبل 35، نعم صحيح. إلا لو تصرف في الترتيب وأراد الرجوع إلى الأصل وما تصرف. لكن المحقق رحمه الله، أقصد المختصر رحمه الله، ما شعر الترتيب، لا لا ما رقم، ما رقم له. فالترقيم إذن إذن لو ولا ترجم، ما ذكر تراجم. أي نعم، مما يعني أن الخطأ من المحقق. نعم. أقول وجه المطابقة في قول ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وهذا ما حذفه المختصر لأنه يعنى باللفظ النبوي وهذا ليس منه، ولعله اقتصر على المراجعة العملية الواقعة في الحديث بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سمعت الخبر منه عليه الصلاة والسلام فأشكل عليها معارضة ظاهر الآية أو معارضة ظاهره للآية، أشكل عليها معارضة ظاهره للآية، فراجعت في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لها النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالحساب اليسير، نعم، وأنه العرض. قال العيني وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق باب هل يجعل للنساء يوم على حدة، نعم، في العلم، في وعظ النساء وتعليمهن، في وعظ النساء وتعليمهن وفي فهمهن قصور، وربما يحتجن إلى مراجعة العالم، وهذا الباب في مراجعة العالم لعدم الفهم فيما سمع منه، من هذه الحيثية تناسب. نعم، الباب السابق في تخصيص يوم للنساء، صحيح. نعم، وهذا الباب في مراجعة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي فرد من أفراد النساء، فتناسب من هذه الحيثية. لكن وفي فهمهن قصور، قال هذا الكلام لكن القصور يعتري الرجال كما يعتري النساء، وكم من النساء من تفوق كثير من الرجال بالفهم، والعكس أكثر، والعكس أكثر. نعم، من حوسب، من موصول مبتدأ وحوسب صلته، وحوسب من الحساب الذي هو الإحصاء، تقول حسبت المال حسبا من باب قتل أحصيته عددا. وفي آخر الحديث من نوقش بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج، ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها، نقش الشوكة إذا استخرجها، نعم، إذا استخرجها. طيب النقش على الورق، النقش على الحجر، نعم، هل هو من هالباب، هل هو من الاستخراج، نعم، أو استخراج ما في النفس على هذه الورقة أو على هذه اللوحة، نعم، يمكن هذا، يعني استخراج، يعني شخص عنده علوم فيدونها على في الكتب، هو يستخرج ينقشها على الورق، نعم، وهو في الوقت نفسه يستخرج ما في نفسه إلى عالم الظهور، نعم. قال ابن حجر والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، من نوقش مناقشة مبالغة، نعم، في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب، نعم، يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، نعم، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة، نعم، لأن المناقشة من نقش الحساب، يعني لو إنسان طول عمره البالغ 100 سنة، نعم، أمضاه في العبادة مثلا، أمضاه في العبادة، يعني لو وضعت هذه العبادة في كفة ونعمة من نعم الله عليه، كنعمة السمع أو البصر أو العقل أو أي نعمة من النعم، نعم، كيف؟ في كفة أخرى مالت بهذه النعمة، ثم بقية النعم ولذا جاء بالحديث من نوقش الحساب يهلك. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لن ينجو أحد أو لن يدخل الجنة أحد بعمله. نعم، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعلى الإنسان لا يغتر بالعمل ولو كثر. نعم، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة. وفي عمدة القاري قال ابن دريد: أصل النقش استقصاؤك الكشف عن الشيء، ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها. وقال الهروي: انتقشت منه حتى استقصيته منه، انتقشت منه حتى استقصيته منه. عذب خبر من لأنه مبتدأ، من نوقش أو من إيش؟ لا، عندنا يهلك. لا، في الجملة الأولى من حوسب عذب. من حوسب عذب. قال في قبل من هذه موصول مبتدا وحوسب صلته، وعذب خبر من، خبر من لأنه قاله العيني. وقال النووي: عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني يعني مجرد المناقشة تعذيب ولو لم يكن بعدها عذاب. على كلامه هذا أن مجرد النفس المناقشة والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إذا زنت أمة أحدكم نعم فليجلدها الحد ولا يثرب، لأن التثريب عليه عذاب آخر قدر زائد على الحد، فكون عذاب تعذب مرتين. نعم، وهنا أن نفس المناقشة والتوقيف عليها والتعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده الرواية الأخرى يهلك. نعم، فكأنه عذب. ومعناه أن التقصير غالب على العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وأدخل النار، ولكن الله عز وجل يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. وفي آخر الحديث يهلك، وهو جواب الشرط، جواب شرط من نوقش الحساب يهلك. نعم، وهو جواب الشرط: ويجوز فيه الرفع والجزم، يجوز فيه الرفع والجزم. لماذا؟ لأن من شرطية، الأصل أنها تجزم الفعل والجواب. نعم، لكن هنا الفعل مضارع مجزوم ولا ماضي؟ ماضي. ماضي، فإذا كان جوابه مضارع يجوز فيه الوجهان، بخلاف ما لو كان فعل الشرطي مضارعا مجزوما فيجزم بعده حتما. يقول يعني يصح من نوقش الحساب يهلك ويهلك. نعم نعم، ويجوز فيه الرفع والجزم. قال العين: وذلك لأن الشرط إذا كان ماضيا يجوز الوجهان في الجواب، وهو من هلك يهلك لازم. وتميم تقول: هلكه هلكه يهلكه هلكا، بمعنى أهلكه، الثلاثي بمعنى الرباعي. والمعنى هاهنا على اللزوم، وإن احتمل التعدي أيضا، ومثله في الكرماني. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. نعد الإخوة بإذن الله نستكمل ما تبقى في هذا الحديث في الحلقة القادمة. باسمكم أيها الإخوة نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على ما تفضل به، ونستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.